الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نتم ما كان قبل الصلاة بالنسبة لتدريس القرآن والقراءات. عندنا هنا في صفحة 50، لا دي أنا عندي 50 بس قد تكون عندكم قبل، عندكم في فصل عناية السلف بعلم القراءات، عناية السلف بعلم القراءات أول الأول التلقي، صحيح؟ صحيح؟ طيب اللي بعده، بعدها الثاني التعليم. الثاني التعليم 31. نعم عندنا صفحة 50 وعندكم 31. هنا فيه مسائل، يعني التنبيه أولا إلى أن السلف كان منهم من له اختصاص في التعليم، وكان لهم مظاهر الحقيقة في التدريس والاختصاص. فتجد في تراجم القراء القديمة أنه كان مختصا مثلا بحرف الكسائي، مختصا بحرف حمزة، وكان الناس يرحمون له قديما لأنه هو عنده علم القراءات، ولكن اختص خاصة بحرف معين. والسبب في ذلك كثرة الطرق. ابن الجزري رحمه الله لما جاء إلى النشر راح و يعني لخصها واختار منها أحيانا كتاب كامل يقرأه، ما يأخذ منه إلا رواية أو روايتين بس فقط، أحيانا طريقين ويترك الباقي. فهذه ملحوظة مهمة في يعني إقراء القرآن السلف. منهم من اختص بتعليم الصبيان، كان ناس من مشايخنا لا يخلون تعليمهم من إقراء الصبيان سبحان الله، وكان لهم الحقيقة هدف جميل. يعني الطفل الآن لو تصحح له وهو طفل تعلمه مجموعة صبية تعلمهم القرآن، هذا الطفل عادة لو نقول متوسط يعيش 60 سنة، أليس كذلك؟ تقريبا 20 سنة. هال60 سنة دي طيلة حياته سيقرأ، هذا إن لم يكن معمرا ينيف على 100 أو يزيد أو يكون في 100. فكانوا كأنهم والله أعلم كانوا يلحظون هذا الملحظ الحقيقة الذكي في اغتنام الأجور. منهم من اختص بتعليم العامة، ذكروا في ترجمة عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي من حنابلة دمشق أنه كان يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة له مجلس، هو طبعا من الذين قرأوا القراءات، وسنده في القراءات موجود في كتابه في مشيخته، ومشيخة مطبوعة. كان يعني بعد الجمعة يقرأ الناس الفاتحة، يصحح للناس الفاتحة، فكان أهل البادية والعوام يأتون إلى حلقته ليصححون الفاتحة عنده، يصححون الفاتحة عنده. لاحظتم هذا؟ ولاحظ أن هذا العامي كم سيتلو الفاتحة من مرة في اليوم؟ لا أقل من 17 مرة، لا أقل من 17 مرة. طيب 17 مرة اضربها في 360 أو 365 يعني السنة، ثم ضربها في لو عاش هذا الإنسان 30 سنة 40 سنة كم يكون؟ يعني أظن العدد كم طلع يا شيخ فراس عندك؟ يعني 17 في 365 في افرض 30 سنة، قل ها؟ الله أكبر. يعني سيكون له أجرها، وليس أجر بس الفاتحة، لا نعم الحرف. يعني الحقيقة يعني كأن الله يعني وجههم إلى مثل هذه الأمور يعني إكراما لهم. منهم من يختص بتعليم أولاد الخلفاء، هذا أيضا تخصص جيد، لأن أولاد الخلفاء إذا صار الخليفة يعني بوم تنصقع ما يعرف القرآن، هذا مشكلة يا شيخ، هذا مشكلة كبيرة. إمام المسلمين صلاة باطلة، هو سيأم الناس، كانوا قديما يأمون في الحج ويأمون الناس في الصلاة، فإذا كان الخليفة هو الأمير على الناس أو على المنطقة لا يحسن ذلك، يعني يستهجنه الناس. طيب، ومنهم من يختص بتعليم التجار وأصحاب المهن، كل هذا تجدونه في كتب التراجم، سبحان الله، يعني واحد اختص بهذا، واحد اختص بهذا، واحد اختص بهذا، رأى حاجة الناس إلى لون من التعليم فاختص به. بعض السلف كان عالما بكل العلوم الشرعية كما كان القدماء، ولكن سبحان الله إثارهم للقرآن شيء عجيب. يعني انظروا الداني، خلونا ناخذ الشاطبي، الداني مبسط، الشاطبي كفيف. الشاطبي كان يصحح نسخة البخاري، نسخة صحيح البخاري كانت تصحح من حفظه، يجون الناس ينسخون البخاري ثم يقرؤونها عليه ليصححوا ويضبطوا على البخاري، ومع ذلك كان غالب وقته مستغرقا بالإقراء، حتى إنه رحمه الله كان لا يرى سجود التلاوة أثناء الإقراء، كما حكى ذلك علم الدين السخاوي تلميذه. تعرفون لماذا؟ الوقت. نعم، تأخذ وقت يا شيخ، تهيئوا للسجود ولفوا واستقبلوا القبلة، ولا إذا كانوا ممن يرون يعني الطهارة كقول الجمهور مثلا لسجود تلاوة، جمهور العلماء يرون هذا، فيعني اللي ما توضى يتوضى، يلا لحقنا عشان نسجد سجود تلاوة، تأخذ وقت حتى لو كانوا متطهرين، تأخذ وقت. وعندها ناس كثيرين، بعض العلماء اختص بشيء عجيب، وهو أنهم كانوا إذا ما أمكن أن يحمل الناس عنه القرآن بأن يقرأوا واحدا واحدا، ماذا كان يصنع؟ مثل ما صنع الكسائي في آخر حياته، يجلس، يجيبون له كرسي ويجلس هو يقرأ على الناس، فيأخذ الناس عنه القرآن. ولهذا تجدون في بعض في عبارة لا تكاد تخلو منها ترجمة في كتب القراء، تلقى القرآن عرضا على فلان وسماعا على فلان، عرضا يعني هو يعرض على الشيخ، وسماعا يسمع من الشيخ، ظاهر هذا؟ نعم، ممكن أن تحصل، يعني في بعض مشايخنا أدركناهم، يعني في واحد منهم موجود، الشيخ الدسوقي، يعني لما سألناه عن إتمام ما بقي من القراءة للعشرة من سورة سبأ إلى آخر القرآن، سألنا هل سمعت من لف شيخك بقية القرآن؟ قال لنا سمعت من ختمات القرآن. فهذا ممكن، يعني وهي يعني لا تكاد تجد فيها تخلو منها ترجمة، لكن المتأخرون اشترطوا شرطا لأجل ضمان الإتقان، فيخشون أن الطالب ما هو متقن، لأن عربية الناس اليوم هي مثل عربية الأوائل، فخشوا أن لا يكون متقنا، لهذا الآن القراء يشترطون أن يقرأ الإنسان يعني عرضا على الشيخ، لا بد أن يعرضه على الشيخ. هنا يعني ذكر أن داود بن أبي طيبة المصري قرأ على ورش وتحقق بالأداء وتفرغ للإقراء في حياته كلها، فلما مات رآه بعض الناس في النوم فقال له إلى ما صرت؟ قال رحمني الله بتعليم القرآن. الأخبار عنهم كثيرة جدا، يعني من هذا يعني لا يعني نكررها، انظروا القصة الأخرى هذه التي حصلت لي يعني لأحد شيوخ دارية في القراءة، يعني لو تقرؤونها الحقيقة عظيمة، يعني هذه القصة. كذلك السلف الذين كانوا عندهم الطلبة يصححون لرؤساء المجموعات، كل مجموعة يكون لها عريف أو رئيس يعني يقرئهم، فإذا ترددوا في شيء رجعوا إلى أبي الدرداء وإلى ابن عامر وإلى يعني أصحابه، هذه طريقتهم. السبب ذلك هو كثرة الطلبة، بعضهم كان 1000، بعضهم 2000، بعضهم 3000 الطلبة، يعني بكثرة كاثرة، فما يمكن تصحيح إلا العريف الذي على العشرة، كل عشرة يكون مثلا عليهم عريف، كل 20 يكون عليهم عريف، يعني وهذه القصة أوردنا يعني أوردتها هنا. كذلك منهم من كان يطوف على حمار، يعني شوف هذا في قال لي أبو الدرداء عدد من يقرأ عندي القرآن فعددتهم 1600 ونيفا، وكان لكل 10 منهم مقرئ، وأبو الدرداء يكون عليهم قائما، وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء إذا أتقن. وهنا في مسألة أن الإنسان ينبغي إذا كان لا يتقن القرآن ما بعد جوده على أحد، أحسن شيء لا تأتي إلى علماء القراءات. لماذا؟ لأنك قد تقل الفائدة من ذلك. اذهب وقتي أقرأ على أصحابه وهم يصححون لك، ثم كما فعل هنا أبو الدرداء رضي الله عنه، ثم تقرأ على الشيخ، ولا تبي تغث الشيخ وربما طردك. وهذا يحصل أن بعض الناس يأتي ويصير يعني ما يفقه القراءة، وأغلاطه كثيرة، أغلاطه في الحفظ وفي اللحن الجلي والخفي وأشكال وألوان، فقد يصدمك يقول لك لا تقرأ. فما في حاجة أن تحرج نفسك وتحرج الشيخ، هذا يعني لا يصلح ذلك. أيضا هنا يعني شأنهم في الرحلة هو آية من آيات الله، لكن هذا لن نتحدث عنه لأنه باب يعني طويل. لكن هنا نتكلم على طريق سلم القراءات. سلم القراءات، المدرسة القرآنية كانت عند السلف مثلها مثل بقية المدارس. عندنا مدرسة في القرآن، ومدرسة في التفسير، مدرسة في الحديث، مدرسة في الفقه. هذه المدرسة هي عبارة عن مدرسة افتراضية يعني تصورية، وهي موجودة في أرض الواقع. أن يبدأ الإنسان بقراءة المتن المختصر، ثم الموسط، ثم المطول، ثم يشرع بعد ذلك في، إن كان هذا العلم واحدا شرع في شروح هذه المطولات، وإن كان لا، هذا العلم له فروع مثل الفقه، الفقه له فروع، ولهذا له مدرسة يدرس فيها الإنسان الفقه على الطريقة الذي قلت لكم، ويدرس فيها الأصول، ويدرس فيها القواعد الفقهية، ويدرس فيها الأشباه والنظائر، يدرس فيها المقاصد والفروق والتقاسيم. هذه كلها فيها كتب مصنفة، وهي علوم محتفة بالفقه، لابد أن يدرسها الإنسان حتى يتأهل للفتوى. ما هو يقرأ لي جزء من متن في أبواب الطهارة وبسم الله صار دكتوراه في الفقه الإسلامي وهو ما درس الله، هذا على أسف غش. ما يحصل في بعض الجامعات أن الإنسان ولا في حياته هالدكتور ذا ولا أستاذ كرسي ولا بروفيسور ولا في حياته قرأ متنا في الفقه ثم بعد ذلك الدكتوراه في الفقه الإسلامي، هذا خطأ. وهكذا في التفسير، وهكذا في القرآن، يعني ما قرأ ولا كتاب مختصر في التفسير شيخ، وما شاء الله دكتوراه في التفسير الإسلامي. طبعا هذا كله الذي يحصل هذا خطأ وغش للطالب نفسه. يعني كان فيه بعض العلماء يعني يقترح أن مثلا في قسم التفسير في مرحلة الماجستير سنتين، أليس كذلك؟ يقرون تفسير ابن جرير يا شيخ ولا تفسير ابن كثير، بدل ما يدرسون أشياء هي أقل مما درسوا في البكالوريوس. الواقع أنه يدرس أشياء أقل مما هو موجود في البكالوريوس، وهذا لا شك أنها يعني من قلة الفهم. يعني المفترض أن تقرأ هذه الكتب الطويلة، والطلبة يفرغون لمثل ذلك حتى يفهم. لكن إذا تخرج وهو محدث ما قرأ صحيح البخاري، شلون صار محدث يا شيخ ودكتوراه في السنة النبوية، وهو حتى البخاري اللي هو أصل الأصول ما قرأه، في التفسير مثله، في الفقه مثله. لا شك أن هذا كله يعني خطأ. وحنا إذا قلبنا المعادلات تكون الجامعات مخرجاتها ضخمة، عدد الخريجين من كلية سين عدد الخريجين منها 45,000، طيب وين المفتي منها 45,000؟ ما يمكن ما يطلع إلا 3, 4, 5, 6. هؤلاء هم أصلا اجتهدوا في خارج الجامعة. فيعني على الجامعات عليها مسؤولية كبيرة، والجمعيات أيضا العلمية أيضا عليها يعني مسؤوليات، يجب عليها أن تقوم مسؤولياتها. القراء لهم عادة أنه إذا أراد الإنسان أن يأخذ سلم القراءات ماذا يصنع؟ أول شيء يصنعه ما هو؟ إذا أحد ممكن حفظ القرآن، هو ماذا يصنع عند القراء قبل الشاطبية؟ ماذا يفرد؟ قبل كراوي. ايوه، ما احد منكم قال شيء؟ ايوه، يعني يدرسونه ختمه للراوي الذي في البلد. من هو الراوي عندك في البلد؟ حفص. اذا بسم الله يقرؤونك حفص ختمه التجويد. وهذا يعني جيد، هذا موجود في معهد القراءة في مصر، يجعلونها يسمونها سنة التجويد، وهذه فكرة طيبة. يعني سنتين، الله أكبر، يعني شيء عظيم، يعني ختمة كاملة، يعني يقرأ فيها الإنسان ختمة كاملة القرآن على مشايخه ويصحح لهم ويعلمونه فن التجويد، يعلمونه صح. يعني فإذا ختم هذه الرواية ماذا يعني، ما لو كان مثلا في المغرب ورش، لو كان في ليبيا مثلا قالون، لو كان في الصومال ولا في السودان دوري أبي عمرو مثلا، يكون هذا جيد. ليه يصنعون به هذا؟ لابد أن هذا ناحية تصورية، لابد أن يتصور يعني تلاوة القرآن. كيف يتصوره؟ كما تتصور الفقه. كيف تتصور الفقه وانت ما درست متن كامل فيه؟ لابد تتصوره في البداية، ويدرس أيضا في المتن مختصر. فكذلك المختصر عندهم القراء هو رواية البلد، صحيح؟ رواية البلد هي المتن المختصر. طيب والمتن الأكبر يبدأ شيئا فشيئا، ماذا يصنعون فيه بعد ذلك بعد أن يختبر رواية البلد؟ قال ابن الجزري رحمه الله في الطيبة، يقول: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة، لا بد أن يفردوا له. ولهذا لو تبحثون في تراجم الأئمة القراء القدماء تجدون أن هؤلاء الناس في كل تراجمهم أفرد على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. وقبل ابن الجزري في أي قبل الداني، قبل عصر الداني، كانوا يختمون طريقا طريقا. يعني ولهذا حكى في معارضة الخاقاني الحصري في قصيدته الرائية هذه الجميلة، قال عن شيخه أبي بكر القصري، قال: أتيت ابن عشر ثم قرأت عليه السبعة 20 ختمة، لا 90 ختمة، قرأت عليه العشرة، قرأت عليه السبعة 90 ختمة، أتيته ابن عشر، بدأت ابن عشر ثم أتممت في عشر. يعني إنه بدأ عمره 10 سنين وهو يقرأ، ختم إلى 20 سنة، عمره 20 سنة ختم 90 ختمة. لماذا أخذ 90 ختمة للسبع؟ لأنهم كانوا يأخذون الطرق، طريق طريق طريق، عن كل راوي قد يكون 3 طرق 5 طرق 10 طرق. تلاحظون هذا، يعني اللي يقرأ منكم النشر لابن الجزري يعرف هذه الطرق يعني فيها. فكانوا يقرؤون بالرواية، يعني رواية رواية رواية رواية. وقبلهم الذين قبل عصر الداني كانوا يقرؤون طريقا طريقا طريقا، يقرأ للراوي الواحد مثل حفص يقرأ من 7 8 10 15 20 طريقا، 20 ختمة عن حفص. هذا جني هذا. الله المستعان. طيب على كل حال، يعني إذا بدأ يبدأون له بالإفراد. لماذا الإفراد؟ قال لي شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد الإسكندري رحمه الله رحمة واسعة، أنا قرأت عليه 2 ختمة للطيبة بالقراءة العشر بتحريرات الأزميري والمتولي وبتحريرات شيخه، لأنه ألزمني في الختمة الأولى بتحريرات الشيخ الخليجي، فقرأنا نظم الشيخ الخليجي وشرحه بخطه لأنه هو قرأه عليه، وقرأنا بمضمنه العشر، القراءة العشر الكبرى. فكان رحمه الله يقول لي إن فلانا واحد صديق له كالشيخ كفيف وصديقا له، يقول: لو أنه ما أفرد لي، كان يفرد على شيخته الشيخة نفيسة بنت أبو العلا، يعني رحمها الله، كانت تحفظ الموطأ وقد توفيت وهي تقوم تصلي الليل، وكانت تشترط على البنات التي يقرأن عليها، تشترط شرطا أن لا يتزوجن، وشيختنا أم السعد شرطت عليها هذا، أنا قرأت عليها العشر وهي قرأت عليها العشر وشرطت عليها أن لا تتزوج. لماذا؟ حتى لا تنشغل بغير القرآن. يعني أرادوا سبحان الله، وهي هي نفسها ما تزوجت، أرادت أن تختص بالقرآن ولا يضيع القرآن، تقول، ولا سيما في النساء. والقرآن على كل حال ما يضيع يا شيخ في مصر، يعني ما يضيع الحمد لله، يعني تجد في كل زاوية قارئ. أنا دخلت قرية لقيت فيها 150 قارئ للطيبة، قرية مدينة صغيرة فيها 150 قارئ للطيبة، آية من آية الله. يعني الشيخ كان يقول لي: لو أن فلانا ما أفرد معي القراء العشرة اللي هو الرواة العشرين لو أنه ما أفرد لي يقول لا أدري كيف أصنع، يقول لا أدري كيف أصنع. طبعا هو كفيف مو مثل المبصري شوي راجع وما يراجع، لا، فراح صار يفرد راوي راوي راوي حتى انتهوا من الرواة العشرين كلهم قرأ عليه، وهو قرأ على شيخته الشيخة نفيسة إفرادا، حتى للطيبة قرأ عليها إفرادا، وجاءها رحمه الله وصبرت عليه، يعني جاءها وهو ليس عنده شيء، بدأ أول شيء بحفظ القرآن ثم جوده على بعض الزملاء، ثم بعد ذلك بدأ حفظ الشاطبية، وحتى الشيخة كانت تسمع له، لأن أظن لا أدري هل هي كفيفة أو لا نسيت الآن يعني، لكن كانت تحفظ له الشاطبية لأنه كان فقير يعني فقيرا وأيضا يتيما، فكانت تحفظه، ثم بعد ذلك صارت خلاص تشرح له، يقول كانت تشرح لي ثم شرحت له الطيبة، يعني تحفظه وتشرح له، يعني هذه طريقة الأولين على كل حال، كانوا يلقنون الطالب ويشرحون له لما ما كان فيه كتب، أو أحيانا ما يتيسر كتب، أو أحيانا يكون الطالب كفيف والشيخ كفيف أيضا، فكانوا يعني الطالب هذا يصنعونه صناعة من يعني الألف إلى الياء، يأتيهم الطالب ولا شيء ثم يكون شيئا مذكورا. طيب الإفراد الحقيقة هو من أهم المهمات، أنا أعد في ظني الطالب الذي لا يفرد لا يتقن، ولو أتقن يحتاج إلى وقت أطول للإتقان، وهذا شيء نشاهده نحن، رأينا أناس لم يفردوا والله مو متقنين يا شيخ، يستعصي عليهم أحيانا استحضار يعني الوجه من وجوه القراءة، وأحيانا يكون متقن ولكن متى يتقن؟ بعد 20-25-30 سنة. لا، الإتقان أفرد ختمة للقارئ وشوف كيف تأتي بهذا، كأنها بين عينيك، مثل حفص تماما، أحسنت، تصير حفص كأنه واحد يقول لك حفص يعني لست عليهم بمصيدر، بالصاد ولا بالسين، خلاص تعرفناها بالصاد، تشوف الحرف قدامك بالصاد، أليس كذلك؟ وأشبه ذلك. فالإفراد الحقيقة هي يعني كما قال الإمام الجزري، وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة. إذا لم يكن هذا الأمر متاحا، مثل بعض إخواننا الذين يأتون من أفريقيا، من وسط أفريقيا أو جنوب أفريقيا، ويأتون إلى البلاد العربية يريدون أن يقرأوا، أو يأتون من شرق آسيا أو من الهند أو من أوروبا أو من أمريكا، هؤلاء أحيانا مدتهم محدودة 4 سنوات للدراسة مثلا في الجامعة، ما يستطيع أن يبقى، إما لفقره وإما لحاجة أهله ولأي ظرف من الظروف، أنا أرى له أن لا يترك 3 ختمات بالإفراد، أو 4 ختمات عفوا بالإفراد، الختمة الأولى لحفص، والثلاث هي قالون ورش حمزة، أقل الإيمان أن تفرد لهؤلاء. لماذا هؤلاء 3؟ لأنهم ينفردون عن القراء بأشياء لا يوافقهم فيها أحد، لو أخذ مثلا ورش ترقيق الرآت عنده ما يوافق أحد، أحيانا في الوجه الذي أنت تقرأ ما يوافقه أحد، واللامات تغليظ اللامات، فصل وظلم وكذلك الطلاق وأشبه ذلك ما يوافق أحد، وهكذا حمزة في أشياء من الإمالة، في أشياء من السكت ما يوافق أحد، فلذلك لهم انفرادات عن بقية القراء فيحتاج الإنسان. أما بالنسبة لحمزة فأنا أحذر طالب العلم يعني أو الشيخ أن يعلم طلبته هذه المقالة، الحقيقة هي جناية على القرآن، وبعض العلماء يصنعها، يعني بعض القراء يعني مع الأسف يصنعها، إذا كان هو ضعيفا ولا مشيخة القراء الكبار والعارفين بهذا العلم لا يصنعون هذا، وهو يقول إذا أردت أن تقرأ لحمزة فلا تقف له على همزة، أي يقول لا تقف له على همزة، طبعا هذا خطأ، كيف يتعلم الإنسان؟ جاءني شخص مرة وقد قرأ الطيبة في إحدى البلاد العربية، وأراد كلما أنا حريص أن أوقفه على الهمزة، كلما أوقفه على همز يضطرب، غالبا ما يأتي بالجواب الصحيح إلا بعد يمكن إجابتين أو 3، فقلت له أنا أعرف لماذا أنت لا تستطيع أن تأتي بي، لأن شيخك كان يقول لك هالكلمة، قال نعم، هذا شيء نعرفه، لماذا نعرفه؟ لأن الشيخ هو الذي جنى عليه، ولا الذي ينبغي أن يكون الإنسان قارئا، فإذا مر على كل كلمة لحمزة في القرآن، كل سطر يا شيخ فيه همزة، أليس كذلك؟ قل له يعني كيف أقرأ هذه؟ قل أنا قرأت أحيانا بعض المكتوب ما تستطيع أن تقرأه. إذا قالك خمسة القياس وش هي خمسة القياس؟ أن ما أول مرة تمر عليك الجملة هذه، اسأله حتى تلقن منه. وأحسن شيء وأنا ألزم به الإخوة الذين يقرؤون علي إذا قرأوا أن يأتوا معهم بمسجل يسجلون الختمة كاملة، لأن أحيانا بعض الأوجه تكون عشرة أوجه، 12 وجه، 27 وجها أحيانا. هذه الأوجه الكثيرة إذا ما يعني هو لما يريد أن يرجع مرة ثانية يريد أن يطبقها قد يصعب عليه، فالحل ما هو؟ يرجع للتسجيل، والتسجيل نعمة من الله عز وجل. فالذي ينبغي الإنسان أن يسجل ختمة حتى، لأن القرآن بالتلقي والمشافهة، حتى ما يصير الإنسان يخبط في يعني خاصة في وجوه حمزة. طيب بعد أن يختم، بعد أن يجمع للسبعة، بعد أن يفرد يجمعون له أهل سما، عادة القراء يجمعون له أهل سما. من هم أهل سما يا شيخ أبو يوسف؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو، يجمعون له هؤلاء الثلاثة. يعني بعضهم يعني بعض المتأخرين في القرن العاشر يسميه الجمع الصغير، يسمونه الجمع الصغير لأن فيه جمع للسبعة جمع العشرة، فيجمعون لأهل سما هؤلاء. وإذا إذا إذا رأوا أن الطالب ممتاز إما أن يختمون له ختمة أو يجعلونه يقرأ ثلث القرآن إلى التوبة تقريبا، أحيانا إلى نعام، إلى الأعراف، حسب يعني فهم الطالب اختصارا للوقت له. فإذا رأوه أتقن نقلوه إلى السبعة وجمع السبعة، ولا يدخلون عليه العشرة. هذا هو فعل غالب القراء، لا يدخلون العشرة، يقرئونه السبعة ويجمعونها له. فإذا ختم أفردوا له ختمة للثلاث المتممة، لاحظتم هذا؟ وبعض العلماء كان يصنع غير ذلك، إذا مضى في قراءة السبعة إلى سورة البقرة أو سورة آل عمران ماذا يصنعون؟ يرجعون مرة أخرى فيأتون له بالثلاث المتممة للعشر. هذه طرق كان يسلكها بعض العلماء، يأتي وخلاص يمشي معها، لأن العشرة يعني خلف ما يخرج عن الكوفيين، يعني غالبا ما يخرج. ولهذا قال ابن الجزري في الطيبة: والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلف، لأنه لم ينفرد، ما ينفرد إلا بأشياء قليلة جدا، فخلف في اختياره انفراداته قليلة، بخلاف ما هو في روايتي عن الكساء عن حمزة. فإذا جمعوا له العشرة خلاص يبدأ يعني هنا الذي هو الجمع الأكبر بالنسبة للجمع القراءة العشر من طريق الشاطبية والدرة، يسمونها العشر الصغرى تمييزا لها عن العشر الكبرى التي هي من طريق الطيبة، التي هي من طريق الطيبة. والطريق الطيبة طبعا هو نهاية القراءة، نهاية القرآن الذي نقل إلينا متواترا، هو ما في النشر لابن الجزري وطيبته. وابن الجزري رحمه الله نظم الطيبة هي خلاصة ما في النشر وجردها عن الانفرادات رحمه الله، فيه كم كلمة فيها بين القراء يعني فيها كلام ربما يأخذ منا هذا وقتا. كم الوقت يا شيخ حتى ممكن؟ طيب نتكلم عليها إذن. ابن الجزري رحمه الله كل عالم من العلماء له اختيار، له اختيار في القراءة، ما في إمام من أئمة الإسلام من الصحابة إلى يومنا إلا ولا يكون له اختيار، ولا يختار حتى الإنسان يختار ولا يشعر، والاختيار مسمى واسع. أنت مثلا لو تريد أن تقرأ على الناس ختمة مثلا لحمزة، ها يعني تقرأ لحمزة من طريق الطيبة، فماذا تصنع؟ تروح تختار طريق أبي عثمان مثلا، ها أبي عثمان، ولأن فيه موافقة الكسائي في إمالة هاء التانيث، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، حتى تقرأ لحمزة هكذا مثل ما هي الكسائي. فأنت اخترت الآن، والاختيار الآخر هو أن يختار الإنسان، وهذا دائما يسألنا يعني عنه يعني بعض الطلبة إذا ختم العشرة أول سؤال يسأله يقول: هل يصح إذا عرف أن القراءة اختيار، قال هل يصح لي أن أختار وأؤلف قراءة؟ يعني أليس قراء عشرة واختار كل واحد مختار، يقول أنا هل يكون لي اختيار ممكن؟ الجواب ما في ما يمنع، لكن هو مضحك يعني هذا السؤال. لماذا؟ لأنك أنت اخترت، ولا ما اخترت ما حد ماشي معك، يعني فلماذا تتعب نفسك؟ قد كان ناس من قبلك أشطر منك ولهم اختيار، ولكن ما بقي الاختيار لهم. أبو عبيد القاسم بن سلام كان له اختيار، وصل الاختيار هذا إلى القرن الخامس الهجري، ثم بعد ذلك تلاشى. كثير من القراء الذين ذكرهم أبو القاسم الهذلي في كتاب الكامل كان لهم اختيار، القراء الخمسين هؤلاء فوق العشرة أربعين كان لهم اختيار، لكن مع مرور الزمن خلاص تلاشت أسانيدهم. لاحظتم هذا؟ فأنت لو اخترت الآن، اخترت ما اخترت يعني لا تكلف روحك، جزاك الله خير، اشتغل بس بال يعني أن يأخذ من حروف القرآن مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ماذا صنعت أنا؟ أخذت ليعقوب، ولكن لما جيت إلى ملك قلت ما ملك، ما قلت مالك، لأن يعقوب كما تعرفون يقول مالك، أليس كذلك؟ ومالك حز فز ظلا روى، صحيح، هذا بالطيب، هذا بالدرة. فيه يعني إشكال، يعني شيء مهم جدا، وهو يعني الحقيقة أنا مما أعتبه على بعض المعاصرين أنهم يأتون في القراءات العشر إلى شيء قرئ به في تاريخ الإسلام، مثلا في الشاطبية أوجه في مقروء بها، فإذا جاء في عصر الشاطبي في عصرنا اليوم قال بعض المعاصرين هذا وجه خرج به عن طريقه فلا يقرأ به، ويمسك الشاطبية كلها خرج به عن طريقه فلا يقرأ به، خرج به عن طريقه فلا يقرأ به. طبعا هذا الكلام غير صحيح يا شيخ، وإن قاله بعض المعاصرين، يعني شيء قرأ به أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، يعني ثم بعد ذلك يأتي إنسان يقول لا خرج به عن طريقه. يجب أن نعرف أن الأصل في القرآن هو التلقي وحروف الأداء والتلقي بالمشافهة، والإسناد وسيلة إلى ذلك. هل الأصل التلقي ولا الإسناد؟ الأصل التلقي يا شيخ، ولذلك قلنا أن حفص، يعني حفص قرأ ضعف وضعف، أليس كذلك؟ على عاصم قرأ ضعف، لكنه على غير عاصم قرأ ماذا؟ ضعف، ومع ذلك أسند القراءة عن عاصم. لاحظتم هذا؟ صحيح أنه لا تنسب إلى عاصم، ولكن قرأها على أظنه الأعمش، يعني وقراءته كذلك من تاريخ الإسلام، الشيخهم يقرؤون، ما حد اعترض على ذلك. وكذلك الأئمة، ما إمام من أئمة الإسلام صنف كتابا، خذوا كل كتب أصول النشر تجد أنه يختار، يا شيخ له اختيار في ذلك، من طرقه ومن خارج طرقه. وهذا هو الذي يعني صيح عليك الشاطبي في قوله وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. يقول أن الشاطبية هي تفضل التيسير، وإذا قيل لها أنت أفضل يا أيتها المليحة، أنت أفضل، لفت حياء وجهها، استحت يعني أن تفضل. فهو رحمه الله قال أن جمال الشاطبية في ماذا؟ في هذه الأوجه الزائدة. أنت إذا رحت سلختها منها، من هذه الأوجه، أنت الحقيقة سلخت هذا الجمال. ولا واحد من أئمة يعني الشراح والأئمة الكبار الذين تلقوا قالوا أن هذا غلط من الشاطبي، لكن قول ابن الجزري رحمه الله في بعضها، في بعض المسائل ليس كلها، في بعضها قال هذا خروج من طريقي، ما قال لك لا تقرأ به، قال هذا خروج عن طريقي، فهم بعض إخواننا أنه لا يجوز القراءة به. لا، هذا الكلام غير صحيح، يجي قرأ به أئمة الإسلام يشير مئات السنين وهم يقرؤونه. فلهذا نقول دائما إذا أردت أن تكون كبيرا تمسك بالكبار، لا تتمسك بآراء يعني أنت في غنى عنها، بالذات أحيانا آراء تكون خلاف ما فعله أئمة الأداء من المعاصرين. في كلمات يعني ذكرها ابن الجزري خروج عن طريق يقرأ به، وهناك كلمات يعني وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، هذه يمكن الموضع اللي يعني بالنسبة لكلمة شركاء. نعم، على سبيل المثال ابن الجزري قال ذكرها صاحب المسلمين عن ابن فرح إلى آخر إلى آخر. نعم، والشرايح في الكافي، ولكن ثبت أن هي صحيحة. طيب، نبدينا في الترخيص. طيب، نعم، ترى الشيطة يقرأ به. أما كلمة اللي هي يتقي في الأنعام والفلوس، نعم، تبعت جميع المصادر فلم أجد مصدر ذكرها من الطرق. السؤال هل قرأ الناس بها؟ نعم، الجواب نعم، قرأ بها الناس، بس ما فيش السؤال هل قرا بها ائمه الاداء؟ نعم يا شيخ. ولذلك انا اقول لك شوف عندنا مثلا كلمه لا بد ان نكون منضبطين في قواعدنا. يعني يا نترك الكل يا نفعل الكل. يعني في اشياء خروج عن طريقه وما زال حتى الشيخ القاضي وغيرهم يقرؤون بها. يعني شوف عندنا في مثلا عذاب أليم، هذه عذاب أليم بالنسبة لخلف ليست من طريقة بالفتح فارس، ومع ذلك كل الشيخ القاضي كلهم شو اسمه ينقلون نقلا فيها. طيب ليش تقرؤون بها؟ طيب أنا بجيب لك شيء أغرب من هذا. عندنا في قول الله تبارك وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، أنت تقري بأي الوجهين؟ أنا على قادح أنها الإضغام الكامل. طيب هل تقرأ بالإضغام الناقص؟ الناقص لا يرد إلا من التبصرة. طيب السؤال هل أنت تقري بها؟ بإيه الإضغام الناقص؟ ما هوش لم يرد لحفص ولا طيب. كل القراء في العالم الإسلامي يقرؤون بالإضغام الناقص، حتى ابن الجزري رحمه الله قال والخلف بنخلقكم وقع خلف القراء، ومع أنه من طريق التبصرة لمكي. لا لا موجود في التبصرة يا شيخ، لا لا لا لا موجود في التبصرة يا شيخ، التبصرة مطبوع موجود، فهو يعني من طريق التبصرة. لا هو موجود في التبصرة ولم يذكرها إلا صاحب المعرفة في الغالب، هو من طريق هذا كتاب مضطرب. لا لا ما هو مضايق، هو من أصول النشر، من أصول النشر. أنا أقصد من هذا أن الشيء الذي قرئ به وتداوله الناس وقرأ به القراء، يعني ما يعني مرة نقرأ بشيء ومرة لا نقرأ، يعني نقرأ بالكل يا يعني نمتنع من الكل. أما أنا بالنسبة لي فقد قرأت بهذا كله على مشايخي، ولأجل قرأت أنا بتحريرات الأزميري والمتولي والمنصوري ويوسف أفندي زادة والشيخ الخليجي كلها، وهم تعرف أنت أراهم الاجتهادية يختلفون حتى في مثل هذا. طيب نعم أنا ما أريد عفوا ما أريد أن نخرج بنا لأن هذا كان موضوعا عارضا. تفضل يا شيخ. نعم أحيانا يكون وجه نحوي يا شيخ، يعني حتى شراح الشاطبية تجد أحيانا بعضهم يكون نحويا، وفيه نحات شرح الشاطبي ليس من القراء، في ناس ما أكملوا مثل السيوطي ما أكمل القراءات ومع ذلك له شرح على الشاطبية، فبعضهم يعني يذكر أوجها، قلت لكم أنا هذا يذكر أوجها لحمزة في الوقف على الهمز، والحقيقة أن هذه الأوجه هي القياسية في النحو، مع ذلك ما قرئ بها. طيب نقرأ بها؟ الجواب لا، ما ليست منقولة يا شيخ، ليست القراءة كما ذكرنا على الرسم وإنما على النقل. طيب عندنا ممكن أن نأخذ آية، بودنا نجمع يعني آية، ممكن نجمع آية، نجمع آية في كتاب الله تبارك وتعالى، مثلا في قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء، لا خل قبلها، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة على أساس السكت هنا والبدل، يعني والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طيب نحن سنقرأ، ممكن أحد يقرأها؟ ها؟ في أحد يقرأها ولا أقرأها؟ ها؟ تقرأ يا شيخ أحمد؟ يلا أقرأ. والذين يؤمنون بما أنزل إليك اقرأ. لا إحنا سنبدأ نجمع، يبدأون هم لقالون، يلا كل الآية. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا الآن القصر مع إسكان الميم، من اندرج معه؟ دوري أبي عمرو، طبعا بخلفه لأن عنده التوسط هو، ليس كذلك؟ ومن؟ أيوة ويعقوب كذلك، ألا حز صحيح؟ يعقوب. يلا طيب عطنا الوجه الثاني. طيب السوسي ليش ما يمشي معه؟ ليس له قصر؟ أي واقف يؤمنون، إذن خلاص وقفوا يا شيخ، القراء هكذا اللي أمامك هناك في آخر الآية طلعوا قدر الإمكان، وثم تبدأ الذي الكلمة التي قبل الكلمة التي حتى تصل إلى الكلمة الأولى إذا كان فيها خلف. يلا الثاني عطنا وجه قالون، على القصر على الصلة. وبالآخرة هم يوقنون. تلاحظون أننا طلعنا إيش؟ الذي في الآخر. وطريقة القراء ما يرجعون يقول والذين يؤمن أولها، لا، من هناك، ها، من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أو وبالآخرة هم يوقنون. طيب، من اندرج معنا هنا؟ المكي ابن كثير، صحيح؟ طيب، أبو جعفر واقف في وين؟ في يؤمنون. إذن وقفه، يلا بعده التوسط. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من مشى معنا؟ دوري أبي عمر جبناه، بس لا بد نرتبهم. دوري أبي عمر، وبعده ابن عامر، بعده عاصم والكسائي، تمام. طيب يلا اللي بعده، عطنا قالون بالصيلة وخلف. أحسنت أحسنت، خلف، لأن خلف له التوسط. يلا، من مشى معه؟ مشى معه حد؟ ما مشى مع أحد، انفرد هكذا قالون بي. يلا اللي بعده. والذين يؤمنون. طيب أحسن، بما حتى بس يتصور الأخوان كيف الجمع. لخل يؤمنون، هذه واقفين فيها ناس كثيرين، جماعة، خلهم اتركهم. يلا، بما. بما أنزل إليك وما من هو هذا؟ بخلف عن خلاد، صحيح؟ بخلف عن خلاد. طيب ليش قدمت هذا الوجه؟ يا سلام، هم إذا اجتمعوا، هذه طريقتهم، إذا اجتمعوا قدموا الكل، وصاحب الخلف أخروا شوية. ظاهر هذا؟ ماذا ستصنع الآن؟ يلا. وبالآخرة هم يوقنون. هل منفرد هذا؟ راحوا طلعوه مرة ثانية، تمام. يلا نرجع، من نأتي به؟ ورش. يلا، ورش. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. لا لا، صلها صلها. طبعا في بعض القراء يرى أن ما النافية إذا كانت في القراءة وما، ها، وما يعني والذي، صحيح، هذه صلة، يرى أنه يقرأ أنزل، فلا تقول وما أنزل، كأنك تقول ولم ينزل. يعني هذا على كل حال يعني وجه صحيح لا بأس به، كان بعض مشايخنا يعني يذهب إليه، والظاهر أنه من أيام ابن القاصح، يعني رأيت بعض المتقدمين يعني أشار إليه. فجيد تقول أنزل، أو تقول بما أنزل، أو يؤمنون، لا بأس بما أنزل. يلا، يفصل اسم موضوع عن صلته. لا، هو يعني يقول إيش، حتى ما يأتي نفي، هذا الآن موصول، يعني والذي أنزل، فإذا قرأت وما أنزل إليه مثلا كأنه نفي. على كل حال هذا وجه لا بأس به، يعني من ذهب من رآه لا بأس به. نعم. أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لماذا قدمت وبالآخرة؟ ها؟ هذا أجمعت عليه الطرق عن الأزرق، عن ورش، أجمعت عليه الطرق، بل من القراء كابن غلبون، وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. بعض القراء ما عنده ولا لم يروي التوسط والمد، ظاهر هذا، فهم يقدمون دائما المتفق عليه. يلا، عطنا الوجه الثاني الذي هو وبالآخرة هم يوقنون. هذا التوسط. طيب، والطول وبالآخرة هم يوقنون. هل اندرج معه أحد؟ شوفوا كيف انفرد في الثلاثة أوجه يا شيخ، تمام. يلا، الآن من نأتي لمن؟ كلهم الآن وقفوا في يؤمنون. طيب، من سنخرج الآن؟ على السوسي، لأنه مقدم على أبي جعفر. له، لابد عندك أنت يؤمنون، يؤمنون صحيح؟ يا خلاص انتهيت منها، ابدأ بالتي بعدها. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من اندرج معه؟ لا أحد. طيب من نأتي لمن؟ ويعتبر السلام. طيب ماذا تفعل له؟ يا سلام ما شاء الله. وبالآخرة يوقنون. هذه الطريقة مختصرة، كل من أمامك ما تعيد الكلمة من أولها، الذي أمامك تخرجه، ظاهر هذا؟ لاحظوا أن عندنا مثلا حنا لما كان يعني جاء بما أنزل وما أنزل ومشى، قدمنا هم، ثم قدمنا رجعنا إلى ما أنزل واستوفينا المدود فيها، ثم بعد ذلك أتينا بالطول، ثم لما وقفوا في يؤمنون ماذا فعلنا؟ ها؟ نطقناها أولا لورش صحيح، ثم تركناها وصلنا ننتقل إلى ماذا؟ خلاص لأننا نطقناها صرنا نبدأ بما أنزل، جبنا القصر وتركنا ما يعني يؤمنون، ظاهر هذا؟ هذه الطريقة مختصرة جدا جدا يعني، والقراء لهم مذاهب يعني فيها، هذه الطريقة كان يسلكها يعني غالب يعني مشايخنا إن لم يكن يعني جميعهم كانوا يسلكون هذه الطريقة في الاختصار. إذا كان فيه سؤال وإلا أنا أنبه تنبيه أخير يعني تنبيه يعني مهم بالنسبة للعشر الكبرى. طيب يعني حنا مثلا لو أخذنا الآية التي بعدها أولئك مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، سنقول هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون من ربهم وأولئك هم المفلحون، ثم نأتي بالمد وقد انتهت ماذا؟ انتهت أي لا انتهت العشر الصورة، فيبقى علينا في الكبرى ماذا؟ أي فعندنا إيش؟ أي والغنة باقي بعد والسكت يعقوب وأيضا باقي أيوة السكت على المد، السكت على المد أيضا يبقى، ظاهر هذا؟ أي فيعني الطيبة تزيد بهذه الطريقة، والحقيقة أن التحريرات التي في الطيبة هي اجتهادية من العلماء، أرادوا عدم تركيب الطرق بعضها على بعض، ولهذا كان الناس قسمان في ذلك، فالذي يعني يحرر على ظاهر النشر كالمنصوري ينظر الذي في النشر ويروح ينقله في باب وباب آخر، فلا يعني لا يركب الطرق بعضها على بعض، هذه هي تحريرات أما تحريرات الشيخ الأزميري فإنهم يأخذون لا من أصول الكتب التي أخذ منها ابن الجزري، وهذا سبب خلافا، حتى أن الشيخ المتولي رحمه الله يعني كان في أول حياته ينحو طريقة المنصوري، ثم في الروض النظير الذي كتبه فيما بعد يعني كان ينحو طريقة الأزميري، والتحريرات عالم آخر يعني الحقيقة من الكلام فيه يحتاج إلى هو نفسه يحتاج إلى يعني دورة كاملة. من اقترح احترام نعم وهذا الأمر يعني معمول به عند الفقهاء قديما وحديثا وعند علماء الفقهاء قديما وحديثا، هي أن لما نكمل المشروع اللي بدأه ابن الجزر واللي بدأه الأزميري، لا نهدم ما بدأه ابن الجزر والأزميري ولكن نكمل ولا مانع من التحقيق العلمي، ويكون في إطار الوجود والوصول للحق، وظننا في الأزميري وظننا في المنصوري والطباخ وكلهم خيرا لو وصل إليهم الحق لأخذوا. على كل حال يعني كما قلت أنا كما الأعمل بنسمعهم من الإنسان متعصب لشيء وغضب، هذا أمر يعني كما قلت يعني سابقا هؤلاء الأئمة هي مسألة في دائرة الاجتهاد يعني، ولكن كلهم يتفقون على أن ثم حروفا مقروءا بها، وأن النقص في بعضها أمره مغتفر لأنه في جهة ثانية ستقرأ به، والزيادة أيضا مغتفرة لأن الزيادة أنت ستقرأ بها لقارئ آخر، مثل الغنة وهي غير صحبة أيضا أو جودا ترى. يعني هذه ممكن أن نحدث اختلافات حتى يصبح الطلاب متناحرين فيما بينهم. لا لا لا لا، الذي ينبغي التزام الأدب بالحقيقة في الخلاف. المنصوري ما عاد الأزميري، ولا الأزميري عاد يوسف فانتزادة، ولا المتولي عاد الشكوى إلى الله. هذا من سوء الأدب في الخلاف. أهم شيء الإنسان لا يحسد بعض الناس على ما أتاه الله من فضل من سعة العلم والعلم بالتحريرات والدقة والنظر في الأصول. هذا أمر مهم، لأن رأينا بعض إخواننا يحسدون يعني بعض إخوانهم لما وهبهم الله تبارك وتعالى من التبحر في هذا العلم والدقة. والشوكاني كلمته عظيمة، يقول ما من مقصر في كل عصر إلا وقد حسد من هو أعلى منه في العلم. وهذا هو الواقع في تاريخ الإسلام. وأيضا أدب الخلاف لا بد منه، هم يعني ما كفروا بهذه الخلافات، فما دام في تاريخ الإسلام قرأوا بها وصار بينهم يعني خلف في هذا، ما فينا يمنع. أهم شيء الإنسان ما يكون يعني سيء الأدب مع إخوانه ومع العلماء الذين يعني يتكلموا في هذا. نعم. كيف؟ طبعا التحريرات السلف كانوا يقرؤون كما قلت لكم بالطريق، لكن لما جمعت هذه الطرق صار بعض العلماء يقول لا بد من تحرير، فما ندخل السكت على القصر، يعني لأن هذا راوي عبيد بن الصباح وهذا عمرو بن الصباح، وهذا يعني حتى لو جاء إنسان وخلط بينهما من دون رواية بيقرأه مثلا على جماعته، ما في بأس من ناحية الشرعية. ما زال أهل العلم يخلطون في هذا، ما إمام، ما من إمام. كما أن الجاهل بيصلي بدون فاتحة يقول سبحان الله والحمد لله. لا، هي على كل حال هي مبنية مبنية على الاختيار، هي القراءة كلها مبنية على الاختيار، والإنسان يكون يعني واسع الصدر في مثل هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. أسأل الله أن يجزي جمعية إحياء التراث على إحياء كلام الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، جزاهم الله خيرا، وجمعية الماهر بالقرآن على جهودهم في اللقاء بكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يكلل جهودهم بالنجاح، وأن يبارك لنا ولهم في أعمالهم وأعمارهم وذرياتهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الله يحفظكم وإياكم. الله يحفظكم وإياكم. الله وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.